نبين المسألة بدليلها، نقربها إلى الأفهام بقدر المستطاع، وندلل عليها بحسب ما نعلم ونستطيع. ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول خيرا. كان الكلام في باب الحيض، ووقفنا في أثناء هذا الباب، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في ذكره لما يحرم بالحيض، قال: والطواف. نعم، تقدم معنا أن المصنف عدد أمورا تحرم على الحائض، وكذلك النفساء، فذكر منها الوطأ في الفرج، وبينا أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها حال كونها حائضا، وقررنا أن الأقرب من أقوال أهل العلم أن جماع المرأة الحائض حال حيضها من كبائر الذنوب، ويستحق صاحبه اللعنة والعياذ بالله. وبينا أن الممنوع إنما هو الوطأ في الفرج، أما الاستمتاع بالمرأة بالزوجة حال حيضها من غير وطئ في الفرج فقد اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض بما كان فوق السرة ودون الركبة، فما فوق السرة وما دون الركبة اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض فيه، وذكر خلاف عن بعض السلف لكنه شاذ لا يلتفت إليه. وأما ما بين السرة والركبة فقد اختلف فيه العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم على الرجل أن يستمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة ولو لم يكن ذلك وطئا في الفرج. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأته حائضة وأراد أن يباشرها أمرها فاتزرت أو ألقى عليها ثوبا وباشرها. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض إلا أن يطأ في الفرج، وما عدا ذلك فهو حلال له أن يستمتع بفخذها مثلا أو نحو ذلك. واستدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض ما اجتنب الأذى، وهو الدم، والمقصود ما اجتنب الوطأ في الفرج. لكن الكمال للرجل والأحسن أن لا يباشر المرأة إلا وهي متزرة لئلا يقع نظره على شيء يكرهه. وذكر أيضا أنه يحرم بالحيض الطلاق، وقد اتفق العلماء على أن الطلاق في الحيض بدعي، وأنه بدعة محرمة لا يجوز للرجل أن يفعلها، لقول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. والحكمة في هذا بينة وظاهرة، فإنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة في طهر جامعها فيه ولا في الحيض، وهذا له حكمتان ظاهرتان. أما الحكمة الأولى فحتى لا يطيل عليها العدة، وأما الحكمة الثانية فلعل نفسه أن تهدأ، لأن الإنسان قد يغضب فإذا عجل قد يطلق، أما إذا بقي ولو سويعات فإنه قد يترك هذا الأمر. واختلف العلماء في وقوع الطلاق حال العدة، وهذا قلت لكم سيأتي إن شاء الله، لكن الذي أرجحه في المسألة أن الطلاق يقع إذا وقع في الحيض، أن الطلاق في الحيض وإن كان بدعيا أنه يقع، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وأما ما جاء أنه لم يعدها شيئا فهذا مدرج ليس من الحديث. وذكر أيضا أنه يحرم بالحيض الصلاة، فالحائض يحرم عليها أن تصلي بإجماع العلماء، ولا يستحب للحائض أن تفعل شيئا، لا يستحب لها أن تتوضأ إذا أذن المؤذن، ولا أن تجلس ماكثة تذكر الله حال كون الناس يصلون، لأن هذا لم يرد ولا أصل له فهو بدعة. لكن لو أنها ذكرت الله ذكرا مطلقا فهذا لا بأس به. كذلك ذكر أنه يحرم بالحيض الصوم، وقد اتفق العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم. وأما القضاء فيأتينا في الدرس اليوم إن شاء الله عز وجل. ثم قال والطواف، فيحرم على الحائض أن تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث متفق عليه. ولذلك اتفق العلماء على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج والمعتمر فتحرم، ولها أن تسعى وإن كان الأولى أن تؤخر السعي، غير أنها لا تطوف، فقد اتفقوا على منعها من الطواف. لكن اختلفوا إذا طافت حال حيضها هل يصح طوافها لو طافت أو لا يصح، والصحيح من أقوال أهل العلم أن حيضها لا يصح لو طافت، لأنها منهية عن ذلك بذاته، والنهي إذا توجه إلى ذات الفعل اقتضى الفساد، وقد نهيت عن الطواف. ويستثنى على الراجح من أقوال أهل العلم حال الضرورة، وذلك إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تبقى لتطوف طاهرة، ولا تستطيع أن تسافر وترجع، ولم تستطع أن ترفع الحيض وانسدت عليها جميع الأبواب، ولم يبقى إلا أن نقول لها أن تطوف على حالها أو تكون محصرة تتحلل بالذبح إن لم تكن اشترطت، أو بشرطها إن كانت اشترطت، ولا يعتد لها بشيء من فعلها. ففي هذه الحال الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه يرخص للمرأة أن تطوف بعد أن تتحفظ، ويصح طوافها، وهذا قررناه عدة مرات في شرحنا لكتاب الحج. نعم. قال رحمة الله عليه: وقراءة القرآن. نعم، تقدمت معنا الإشارة إلى هذه المسألة فيما يحرم على المحدث، والجمهور في المذاهب الأربعة على أنه يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن ولو من حفظها، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه الترمذي، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن المرأة تقرأ من حفظها حال كونها حائضا، ولا سيما إذا احتاجت إلى ذلك، لأن الحديث ضعيف، والقياس على الجنب لا يصح، لأن حدث الجنب بيده، إن شاء قام واغتسل وزال الحدث، أما حدث الحائض فليس بيدها، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن حدث الجنب لا يمتد وقته، أما حدث الحائض فإنه يمتد وقته، فالحائض لها أن تقرأ القرآن من حفظها، والأصل أن المؤمن يقرأ القرآن، ولا يمنع من قراءة القرآن إلا بدليل، ولم يقم دليل صحيح على منع الحائض من قراءة القرآن، لكن الأحوط للمرأة الحائض ألا تتوسع في القراءة، وأن تقتصر في قراءتها حال كونها حائضا، وهذا الكلام كما قلنا إذا كانت القراءة من حفظها، أما بمس المصحف فهذه مسألة أخرى تأتي إن شاء الله. نعم. قال يرحمه الله: ومس المصحف، يعني أنه يحرم على الحائض وكذا النفساء مس المصحف، لما تقدم معنا أن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، ورجحنا أن المقصود بالآية هو المصحف، أن المقصود بالآية هو المصحف، وأن المقصود بالمطهرين هنا هم المؤمنون، فدلت الآية بدلالة سياقها على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لأن الله عز وجل قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالسياق عن القرآن، وإن كان أقرب مذكور هو اللوح المحفوظ، لكن لم يثبت أن اللوح المحفوظ يعني يمس، والسياق في الحقيقة إنما هو في القرآن. أيضا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث بينا أنه صحيح، أنه صحيح، ودلالته ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا دليل على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، وهذا قول جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سلمان وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعرف لهم مخالف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرم على الحائض أن تمس المصحف، أو ما كتب فيه القرآن مستقلا ولو صفحة واحدة، ولو صفحة واحدة يحرم عليها أن تمسه ببشرتها، لأن المس هو المباشرة. أما إذا مسته بحائل ولا سيما الحائل المنفصل كالعود والقلم ونحو ذلك فهذا جائز، فهذا جائز لأنه لا دليل على منعها منه، وإنما منعت من المس. وأيضا لو مست كتابا كتبت فيه آيات لكنه ليس مصحفا ككتاب التفسير مثلا أو كتاب فقه وفيه آيات ونحو ذلك فهذا جائز، لأنه لا يسمى قرآنا ولا مصحفا. ومن نوازل العصر إذا مست الهاتف الذي فيه القرآن المصحف فتقرأ القرآن من الهاتف وهي ممسكة بالهاتف فهذا جائز، لا تمنع منه لأن هذا ليس مسا للمصحف، بل هناك حائل بينها وبين المصحف هو هذه الشاشة التي تكون حائلا بين القارئ والمصحف الذي في داخل الجهاز، ثم هو قرآن في الجهاز والجهاز لم يتمحض لذلك، فهذا جائز. غير أننا نقول إنه لا ينبغي للمرأة الحائض أن تتوسع في القراءة، وإنما تحرص على القراءة بمقدار الحاجة، كأن تكون مثلا يعني محفظة في التحفيظ أو دارسة في التحفيظ فتقرأ بهذا المقدار، أو تخشى على حفظها من النسيان فتقرأ بمقدار ما يحافظ على نسيانها، أو يعني تريد أن تقرأ شيئا من القرآن في كل يوم فتقرأ يعني من غير توسع. ولا نحرم توسعها، لكن الاحتياط والخروج من الخلاف هنا طيب. نعم. قال عليه رحمة الله: واللبث في المسجد. نعم، تقدمت هذه المسألة معنا أيضا فيما يحرم على المحدث، فالجمهور يحرمون على الحائض أن تمكث في المسجد، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، والحديث رواه أبو داود لكن الحديث ضعيف، لكن يدل على قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء لصلاة العيد حتى الحيض قال: وليعتزل الحيض المصلى، وفي رواية: وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وفي رواية: أن يعتزلن مصلى المسلمين. فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن الحائض تعتزل المصلى، مصلى العيد، فمن باب أولى أن تعتزل المسجد. وقول بعض العلماء إن المقصود بالمصلى هنا الصلاة، لأن ورد في بعض الروايات تعتزل الصلاة، فهذا التأويل لا يسنده دليل، والأصل في المصلى أنه المكان، مكان الصلاة. واعتزال الحائض للصلاة معلوم لا يحتاج أن ينبه عليه، فلو حملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى فعلى الصلاة، نكون حملنا الكلام على التأكيد، وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد وتكرير الأحكام. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. يقول لقائل: أين الدليل؟ نقول: الدليل أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة، والخمرة يا إخوة سجادة تصنع على قدر الوجه يسجد عليها المصلي، وهذا يدل على مشروعية وجواز اتخاذ السجاد وأنه لا مانع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. فاعتذرت رضي الله عنها بأنها حائض، فهذا مشعر بأنها كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه لو لم يتقدم لها علم لكان الأصل الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك، لم يقل لها مثلا: وماذا في هذا؟ أو لم يقل لها: لا بأس على الحائض أن تدخل المسجد، وإنما قال لها: إن حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على أنها إذا أدخلت يدها لا بأس، أما أن تدخل جسدها فإن حيضتها في جسدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بأن الحائض تدخل المسجد، وإنما علل بعلة أخرى، وهي أن حيضتها ليست في يدها. فعلمنا من ذلك أن ما توجد فيه الحيضة لا يجوز للمرأة أن تدخله المسجد، وهو جسدها كله. فدل ذلك على أنه يحرم على الحائض أن تدخل المسجد. ولذلك فالراجح البين فيما يظهر لنا والله أعلم هو منع الحائض من دخول المسجد، ولا يجوز للحائض يا إخوة أن تدخل المسجد حتى لو جاءت مثلا وتقول: أنا أريد أن أدخل إلى الروضة وأنا زائرة وجاءتني الحيضة. نقول: ما يجوز أن تدخلي، سلمي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الفندق. ولا يجوز أن تدخلي المسجد حال كونك حائضا من أجل هذا. نعم. قال رحمه الله: وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. نعم، أي أنه يحرم على الحائض أن تمر في المسجد مرورا من غير أن تجلس، إن خافت تلويث المسجد. والحائض يا إخوة يجوز لها أن تأخذ شيئا من المسجد، ويجوز لها أن تدخل شيئا إلى المسجد، ولازم هذا أنه يجوز لها أن تدخل بعض بدنها، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث الذي ذكرنا أنه في مسلم. هذا الحديث يا إخوة فيه الأخذ من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة من المسجد. نعم، بعض أهل العلم قال: من المسجد يعود إلى قال، أي قال من المسجد ناوليني الخمرة، لكن الظاهر والله أعلم أنه قال: ناوليني الخمرة من المسجد، فطلب منها أن تناوله الخمرة من المسجد. وقال بعض أهل العلم إن المقصود من مسجد البيت خلاف الظاهر ولا دليل عليه. جاء أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فناولته الثوب. رواه مسلم في الصحيح. فهنا يا إخوة إدخال الشيء إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فبينما هو في المسجد قال لعائشة يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها إنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. طيب، هل يدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد مرورا؟ هو دل دلالة بينة على أنه يجوز أن تدخل شيئا، يجوز أن تأخذ شيئا، لازم هذا أنها لابد أن تدخل شيئا من بدنها، وهذا الجزء كاليد لا تتعلق به الحيضة. لكن هل يدل هذا على أن المرأة تمر وتدخل من أجل أن توصل شيئا؟ مثل مثلا يعني أن تدخل في مصلى النساء في المسجد لتوصل لزوجها وهو معتكف مثلا مفتاحا أو دواء أو نحو ذلك، تدخل لتخرج. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، فقد أخذ بعض العلماء من هذا أن المرأة لها أن تدخل المسجد دخولا يسيرا كالدخول للمرور أو لإعطاء شيء أو لأخذ شيء. قالوا أيضا قياسا على الجنوب، لأن الجنوب كما تقدم معنا يجوز له أن يمر بالمسجد عابرا السبيل مرورا كما تقدم في تقرير هذه المسألة. والمشهور عند الحنابلة أنه يحرم على الحائض أن تمر بالمسجد أو أن تمر في المسجد إذا خافت أن تلوث المسجد، أما إذا أمنت التلويث فإنه يجوز لها أن تمر. والذي يظهر والله أعلم أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد بكل جسدها ولو مرورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة فقال إن حيضتك ليست في يدك، فإذا دخلت في بكل جسدها انتفت هذه العلة فلا يجوز لها أن تدخل. ويستثنى من ذلك حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. مثلا امرأة زائرة أو معتمرة وهي حائض وخشي أهلها عليها الضيعة أو أن يفقدوها، لأنهم ما يعرفون الأماكن، ربما يدخلون من باب ويضيعون هذا الباب ما يعودون إليه لأنهم ما يعرفون المكان، فهنا يجوز أن تدخل المرأة الحائض المسجد بشرط أن تأمن التلويث. واليوم الحمد لله هذا الأمن موجود، لأن هذه حالة ضرورة يخافون عليها الضيعة. كذلك لو أن زوجها كان معتكفا وكان مريضا ويأخذ دواء لا بد منه ولا يوجد أحد يوصل هذا الدواء، فاضطرت أن تدخل لتعطيه الدواء وتخرج، فهذا جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال رحمة الله عليه: ويوجب الغسل. لما فرغ من الكلام عما يحرم بالحيض، عما يمنعه الحيض، انتقل إلى ما يوجبه الحيض. ما الذي يجب بالحيض؟ قال: ويوجب الغسل. فالحيض يوجب الغسل على الحائض، وقد اتفق العلماء على أن الحائض يجب عليها أن تغتسل من الحيض، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ووجه الدلالة من الآية من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل قال حتى يطهرن، فدل ذلك على أن الطهارة لا بد منها، وقال فإذا تطهرن، والتطهر فعل منها، فدل ذلك على أنها لا بد أن تتطهر، وتطهرها بالغسل. والوجه الثاني أنه يجب على المرأة أن تمكن زوجها من جماعها، ولا يتمكن زوجها من جماعها إلا إذا اغتسلت، فواجب عليها أن تغتسل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا وجه الدلالة من الآية على أنه يجب على المرأة الحائض أن تغتسل. كذلك يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. والحديث عند البخاري، الحديث بهذا اللفظ عند البخاري وليس عند مسلم كما يعني أشار صاحب منار السبيل. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. فهذا يعني أمر بالاغتسال، فدل على أنه يجب على المرأة الحائض أن تغتسل إذا طهرت. كذلك يدل على وجوب ذلك الإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك، ونقل الإجماع جماعة من العلماء، منهم ابن المنذر، ومنهم النووي، ومنهم ابن مفلح، وجماعة من العلماء. والموجب للغسل عند الحنابلة والمالكية خروج دم الحيض، لكن لا يصح الغسل حتى ينقطع الدم وتطهر. طيب، لماذا قلتم يا معاشر الحنابلة والمالكية إن الموجب للغسل هو خروج الدم؟ قالوا: لأن الحدث، حدث الحائض، هو خروج الدم، والذي يوجب الغسل هو الحدث. طيب، لماذا قلتم يشترط لصحة الغسل أن ينقطع الدم؟ قالوا: لأن الغسل لا يصح حتى ينقطع موجبه. ما الذي أوجبه؟ والذي أوجب خروج الدم فلا يصح حتى ينقطع، وقد دلت على ذلك الأحاديث التي سمعنا يعني بعضها. نعم. قال رحمة الله عليه: والبلوغ. نعم، يثبت بالحيض البلوغ، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت. وتقدم معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقل سن للبلوغ، المهم أن يخرج من المرأة الدم الذي هو أذى، دم الحيض المعروف. وقد اتفق العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء، فالمرأة إذا حاضت فقد بلغت، وهذا محل إجماع كما حكاه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومعنى هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة من بلغت سن المحيض إلا بخمار، فدل ذلك على أن الحيض علامة للبلوغ. نعم. قال رحمه الله: والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض. أو جاهلا للحيض. أو جاهلا. نعم. أو جاهلا للحيض. أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير، وكذا هي إن طاوعت. نعم. تقدم معنا يا إخوة أنه يحرم على الزوج أن يجامع امرأته وهي حائض بالإجماع، فإن جامع زوجته حال حيضها فقد وجب عليه أن يتوب وأن يستغفر باتفاق العلماء. اتفق العلماء على أن الرجل إذا جامع امرأته حال حيضها أنه يجب عليه أن يتوب ويستغفر. والمشهور عند الحنابلة أنه يجب عليه مع التوبة والاستغفار كفارة، يجب عليه مع التوبة والاستغفار كفارة، وهو مخير فيها بين دينار أو نصف دينار. يقول الحنابلة عليه كفارة، وهذه الكفارة على التخيير، فإن شاء أخرج دينارا ذهبا، وإن شاء أخرج نصف دينار ذهبا. واحتجوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني، فدل ذلك على أنه يجب عليه أن يتصدق. وذهب الحنابلة إلى أن أو هنا للتخيير، أن أو هنا للتخيير، فهو مخير بين أن يتصدق بدينار أو يتصدق بنصف دينار. والأقرب والله أعلم أنه إن جامعها في إقبال الدم يتصدق بدينار، وإن جامعها في إدبار الدم أو انقطاعه يتصدق بنصف دينار. إن جامعها في إقبال الدم ووجود الدم يتصدق بدينار، وإن جامعها في حال إدبار الدم وانقطاع الدم يتصدق بنصف دينار. ما الدليل على أن هذا هو الأقرب؟ الدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من فقهاء الأمة وراوي الحديث وهو أعلم بما روى، قال رضي الله عنه: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. هذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، المرفوع بهذا التفصيل ضعيف، لكن الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. وابن عباس رضي الله عنهما هو راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بما روى، ولا سيما أن لم نعلم رأيا للصحابة يخالف رأي ابن عباس رضي الله عنهما قال: والكفارة بالوطئ فيه، أي في الحيض، ولو مكرها، أي لو أنه أكره على الوطئ. كيف أكره على الوطئ؟ إما أن جاء من أكرهه وقال: إما أن تجامع امرأتك وهي حائض أو أقتلك، أو مثلا يذكر الحنابلة أنه إذا كان به شبق وعنده زوجة واحدة وخاف على نفسه، حتى أن بعض الحنابلة يقول إذا خاف أن تتشقق أنثياه، فإنه في هذه الحال مكره ضرورة، فيجوز له أن يجامع. لكن استظهر كثير من الحنابلة القائلين بالكفارة أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة، أو ناسيا. ناسي أن المرأة حائض وجاء والمرأة نائمة ونومها ثقيل فوقع عليها، أو جاهلا التحريم، مسلم جديد ما يعرف الحكم، أو جاهلا الحيض ما يعرف أنها حائض، فإن المستظهر عند كثير من الحنابلة أن عليه الكفارة. لكن الراجح والله أعلم أن المكره والناسي والجاهل لا كفارة عليهم، وقد تقدم معنا هذا قريبا في درس القواعد الفقهية، فالله عذرهم بالنسيان والجهل والإكراه، فلا كفارة عليهم. قال: وكذا هي إن طاوعت، يعني المرأة أيضا عليها كفارة إن طاوعت، لأنها مثله ولها فعلها، والمرجح أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص من أتى امرأته بذلك، ولم يرد أن المرأة عليها الكفارة، لم يرد أن المرأة عليها الكفارة. وهذا لم يأتي جوابا عن سؤال كما في الصيام، حتى نقول التخصيص إنما كان تبعا للسؤال، هناك رجحنا وسيأتي إن شاء الله أن المرأة إن طاوعت في رمضان عليها الكفارة، أما هنا فالحديث جاء مستقلا، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم المجامع الرجل، فالأظهر والله أعلم في هذا أن المرأة ليس عليها كفارة، فليس عليها إلا أن تستغفر. نعم. قال رحمه الله: ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، يعني أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهرة إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف التام، ولا بد من الجفاف في القصة البيضاء وسيأتي إن شاء الله، فإذا رأت علامة الطهر لكنها لم تغتسل، فإنما تقدم مما يحرم عليها يبقى محرما، ويستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول الصوم، فلو طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصوم ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صومها صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو كانت في رمضان فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام ما دام طهرت ولو قبل الفجر بلحظات، يجب عليها أن تنوي الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح قياسا على الجنوب. فإن الله عز وجل أباح للزوج أن يباشر امرأته حتى يتبين له الفجر، ولازم هذا أنه قد يستمر في جماعه إلى قرب الأذان ثم ينزع ولا يغتسل إلا بعد الأذان، فدل ذلك على أن الحدث الأكبر لا يمنع من الصوم، لا يمنع من الصوم، هذا إذا كان جنبا. فالحائض إذا طهرت من باب أولى. لماذا؟ لأن الجنب وحدثه حدث أكبر صح صومه مع وجود الحدث، فمن باب أولى أن الحائض التي يكون حدثها حدثا أكبر، الحيض حدث أكبر وقد انقطع، أن يصح صومها. انتبهتم يا أخوة أن هذا عند العلماء يسمى بقياس الأولى. إذا كان الجنب يصح صومه وهو جنب فمن باب أولى أن يصح صوم الحائض إذا انقطع حيضها قبل الفجر. لماذا من باب أولى؟ نقول الجنب مع وجود الحدث صح صومه، فالحائض مع انقطاع الحدث من باب أولى أن يصح صومها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب فيصوم صلى الله عليه وسلم. فتقاس الحائض على الجنب من باب أولى. ونقول يا إخوة نحن نتكلم عن الحائض التي انقطع حيضها قبل الفجر لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر أن صومها صحيح، والأدلة على هذا ظاهرة. نعم. قال رحمه الله: والطلاق. والطلاق، فيباح الطلاق إذا طهرت ولما تغتسل، لأنها الآن ليست حائضا لكنها لم تتطهر، وإنما حرم أن يطلقها حال الحيض. ولأن الحكمة من منع تطليقها ألا يطيل عليها العدة، وهنا لن تطول عليها العدة لأنها انتهت من الحيض، فلا يكون تطليقها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل طلاقا بدعيا، بل هو طلاق جائز. نعم. قال يرحمه الله: واللبث بوضوء في المسجد. واللبث بوضوء في المسجد إذا انقطع الدم ولما تغتسل، إذا توضأت لكنها لم تغتسل، قالوا يجوز لها أن تلبث وتمكث في المسجد. لماذا؟ قالوا قياسا على الجنب كما تقدم معنا، لما رواه سعيد بن منصور في سننه أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كانوا على جنابة فتوضأوا جلسوا في المسجد. والراجح أن هذا القياس لا يصح، أن هذا القياس لا يصح لاختلاف الحال، اختلاف الحيض عن الجنابة، فليس للمرأة أن تدخل المسجد أو تمكث فيه إذا لم تتطهر. ويعلم من هذا يا إخوة أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها إذا طهرت من الحيض قبل أن تتطهر، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلم يبح للرجل أن يأتي امرأته إلا إذا تطهرت، والتطهر غير الطهر، الطهر هو الانقطاع، انقطاع الدم، والتطهر هو فعلها، التطهر هو فعلها تفعل، فهو فعل منها. والراجح أن المقصود بالتطهر هنا هو الغسل، لأنه هو الذي ثبت في النصوص أنها تغتسل. ومن قال من العلماء إنه يجوز للرجل أن يطأ امرأته في فرجها إذا طهرت قبل أن تتطهر كما قاله بعض الظاهرية فقد أخطأ، نقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا حد، ثم فسر هذا بقول الله فإذا تطهرن، ما قال فإذا طهرن، فإذا تطهرن، إذا لا بد من التطهر. وقول بعض أهل العلم إن التطهر يحصل إذا توضأت أو غسلت فرجها أو اغتسلت كما ذهب إليه الفقيه المحدث الشيخ ناصر الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، هذا قول غير صحيح، لأن الشيخ اعتمد على أنه لم يرد في السنة شيء، وأن الوضوء يسمى تطهرا، وأن غسل مكان النجاسة يسمى تطهرا، وأن الغسل يسمى تطهرا، فما دام أنها تسمى تطهرا فإذا فعلت المرأة واحدة جاز لزوجها أن يجامعها. هذا القول غير صواب، مرجوح. لماذا؟ لأن لا ننازع في أن الوضوء تطهر، لكن هل هو تطهر الحائض؟ لو أن امرأة توضأت بعد انقطاع حيضها وقالت أنا أريد أن أصلي، ماذا نقول لها؟ نقول ما يجوز. تقول لماذا؟ نقول لأنك لم تتطهري. تقول أنا توضأت والوضوء تطهر، نقول ليس تطهرا لك. لو أن المرأة حال انقطاع حيضها غسلت فرجها وأرادت أن تصلي، نقول لا ما تصلي. تقول لماذا؟ نقول لأنك لم تتطهري. تقول إنها غسلت فرجها وغسل الفرج تطهر، نقول ليس هذا هو التطهر المطلوب منك، وإنما التطهر المطلوب هو الغسل. ولذلك الصواب أن الرجل لا يحل له أن يطأ امرأته في فرجها إلا بعد أن تغتسل من حيضها أو تتيمم إن كانت معذورة، إن كانت مريضة لا تستطيع أن تستعمل الماء التيمم يقوم مقام الغسل، أو ما فيه ماء التيمم يقوم مقام الغسل، أما قبل ذلك يعني فلا يجوز. نعم. قال رحمة الله عليه وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. نعم. كيف يعرف انقطاع الدم؟ كيف يعرف انقطاع الدم؟ طهر المرأة يا إخوة من الحيض يكون بانقطاع الدم، لكن كيف يعرف أن الدم انقطع؟ ما علامته؟ نقول علامته القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي سائل أبيض، بعض العلماء يقول يشبه الجبن، ينزل على بعض النساء إذا انقطع الدم تماما، فهو علامة. المرأة المعتادة على هذا إذا رأت هذا السائل الأبيض لا يخالطه شيء فقد طهرت، ويكون بالجفاف، فإذا جف الموضع من الدم بأنواعه كلها، لأن الدم دم الحيض يا إخوة عند الحنابلة أربعة: أسود وهذا رأسها، وأحمر، وصفرة يميل إلى الصفار، وكدرة ليس أحمر خالص فيه كدرة، ليس دما ولا نقاء، فهذه الأنواع الأربعة. فإذا جفت المرأة من كل هذه الأنواع فإنها تكون قد طهرت. وكان النساء في الصدر الأول يعرفن ذلك بإدخال قطنة بيضاء في الموضع، فإذا خرجت القطنة نظيفة بيضاء ما فيها إلا السوائل المعتادة في فرج المرأة التي لا يكون لها لون فقد طهرت. فإذا حصل الجفاف فقد حصل الطهور. حتى يا إخوة لو كانت المرأة في العادة ترى القصة البيضاء، إذا جفت حتى لو لم ترى القصة البيضاء فقد طهرت، فقد طهرت. ويدل لذلك ما رواه مالك أن النساء كن يرسلن الدرجة، وتضبط أيضا بالدرجة، يرسلن الدرجة فيها الشيء من الصفرة. الدرجة يا إخوة الشيء الملفوف، يرسلن شيئا ملفوفا فيه الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والأثر صحيح، والأثر صحيح. فهنا يا إخوة كنا يرسلنا الكرسف القطن وفيه صفرة، فتقول لهن عائشة رضي الله عنها لا لا لا لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا أدخلت المرأة القطن وخرج لا شيء فيه أو رأت السائل الأبيض فقد طهرت. وهذا وإن كان من قول عائشة رضي الله عنها، إلا أنه لا يقال إلا عن توقيف وعلم، ولا يعلم أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفها. ونعرف من هذا يا إخوة أن الصفرة المتصلة بالحيض في أيام الحيض حيض، أن الصفرة في أيام الحيض التي تكون في أواخر أيام الحيض حيض، لأن عائشة رضي الله عنها كان إذا أرسلت لها هذه الدرجة وفيها الصفرة قالت لا تعجلنا، فدل على أن الصفرة من الحيض. يعني أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض عند الحنابلة والحنفية وبعض المالكية لأثر عائشة رضي الله عنها هذا، ولقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وصححه الألباني، ورواه البخاري في الصحيح بلفظ كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد، وكنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح من أقوال الأصوليين أن الصحابي إذا قال كنا يحمل قول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مقتضى العدالة والنصح، أن لا يقول الصحابي هذا إلا إذا كان يقصد زمن الحجة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرن الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فدل ذلك على أنها قبل الطهر معتبرة. ويسند هذا أثر عائشة رضي الله عنها الصحيح. إذن إذا سألتنا النساء عن الصفرة أو القدرة يجب أن لا نعجل، فإن كانت الصفرة أو القدرة واقعة في زمن الحيض، في وقت الحيض، في أيام الحيض، فهي حيض. وإن وقعت بعد الطهر، امرأة رأت الجفاف التام أو القصة البيضاء وبعد يوم أو كذا رأت صفرة ولا قدرة، لا يعد شيئا لأنه في زمن الطهر. امرأة مشت يوما في أيام طهرها وليس أيام حيضها، فنزل عليها كما يقال دم خفيف يميل إلى الصفرة، لا يعد شيئا وليس حيضا. هذا هو الذي تدل عليه الآثار يعني الصحيحة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم لشرح دليل الطالب. وغدا إن شاء الله سيكون مجلسنا في درس القواعد يعني الفقهية. يعني بعض الإخوة قالوا يا شيخ لو تعوضنا في بالنسبة لدروس دليل الطالب غدا، وأنا الحقيقة أرى أن نلتزم بالوقت. أنا والله فكرت في هذا، لكن بعض الإخوة يعني رتبوا جداولهم، يحضرون مثلا درس دليل الطالب ولا يحضرون درس القواعد، وهم ربما ارتبطوا بدرس آخر في يوم الأحد، فنحن نسير على جدولنا. وإن شاء الله يوم الخميس والجمعة والسبت سنشرح في كتاب دليل الطالب ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سن الله إليكم حكم تفسير الميسر، وكذلك هل يتصور الإكراه في جماع الحائض؟ كيف حكمش؟ تفسير الميسر فيه المصحف مثل التفسير. والله التفسير الذي فيه القرآن كله مرتبا مقطوعا، بمعنى أنه ليس مع الآيات، بعض أهل العلم يرون أن له حكم المصحف وهو الأحوط. أما الذي تكون الآيات فيه مقطعة مع التفسير فهذا ليس له حكم المصحف. وإيش الإكراه؟ نعم، يتصور الإكراه في وطئ الحائض. أعطيكم يعني مثالا، ذكرنا مسألة الضرورة، والضرورة نوع من الإكراه، الاضطرار كالإكراه. فإذا اضطر الرجل إلى الجماع مثلا والعياذ بالله بصورة نرى أنها تقع بين الناس أحيانا، لو كان الرجل بين أمرين ينطبق عليهما قول القائل وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر، فكان بين أن يزني بامرأة قد يتيسر له الزنا واشتد عليه الشيطان فيه، وبين أن يجامع امرأة وهي حائض، فكان بين أمرين